بك أستجير, بك أستجير, بك أستجير, ومن يجير سواك. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك غرني, ما حيلتي في هذه أو ذاك. لو أن قلبي شك لم يك مؤمنا, بكريم عفوك ما غوى وعصاك. إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك غرني, ما حيلتي في هذه أو ذاك. لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا, بكريم عفوك ما غوى وعصاك. بك أستجير ومن يجير سواك. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراك. أتراك عين والعيون لها مدى, ما جاوزته ولا مدى لمداك. إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراك. أتراك عين والعيون لها مدى, ما جاوزته ولا مدى لمداك. إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. بك أستجير ومن يجير سواك. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. يا منبت الأزهار عاطرة الشدى, هذا الشذا الفواح نفح شذاك. يا مرسل الأطيار تصدح في الربا, صدحاتها تسبيحة لعلاك. يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك. يا منبت الأزهار عاطرة الشذا, هذا الشذا الفواح نفح شذاك. يا مرسل الأطيار تصبح في الربا, صدحاتها تسبيحة لعلاك. يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك. بك أستجير ومن يجير سواك. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستدير ومن يجير سواك فأدر ضعيفا يحتمي بحماك رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي بالحياة ولهواها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي بالحياة ولهواها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك بك أستدير ومن يدير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستدير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك أنا كنت يا ربي أسير غشاوة رانت على قلبي فضل سناك واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك أنا كنت يا ربي أسير غشاوة رانت على قلبي فضل سناك واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك يا رب جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي لا أتباك أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي وأخشى منك إذا ألقاك يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك يا رب جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي لا أتباك أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي وأخشى منك إذا ألقاك يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك بك أستدير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.